يلا عساني بالهدية تجملت بعيون منهي تستحق الهدايا يا ساكن حروفي ولو ما تكلمت لك خاطري أزكى عطور التحايا علمتني وأنا من أجلك تعلمت أن الهوى فيكم حسين النوايا وأن الرضا بسمة ولو ما تبسمتك في الرضا بسمة حسين الحلايا وأن الشعور إحساس منه تألمت يا كيف بوصف من شعوره معايا وأن الدلع والغنج ومزايد البنت ربي خلقها في عظامك خلايا البارحة مريت بيتك وسلمت من الزوايا لين حد الزوايا يلي على كل الصبايا تهيمنت لك صورة ما تنعكس فالمرايا تغار منك صورتك لا تبينت لأن في عكسك تضيع المزايا يا الوردة هلي من شذا عطرها ادمنت أنتي ورود الكون حد النهاية وأنتي حقيقة في خيالي وآمنت إنك حدائق جنتي في سمايا لو الحلم بالكيف فيها تحلمت أعيشها أروع فصول الرواية يلا عساني بالهدية تجملت والله معاكم يا رسول الهدايا.